الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الحليم المتيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا الموجود في المنكر نظيره في المعروف وأبلغ منه، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، فإن داعي الخير أقوى، فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة، فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر، لا سيما إذا كان نظيره، لا سيما مع المنافسة، وهذا محمود حسن، فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ويبغضه إذا لم يفعل صار له داع ثالث، فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن داعي المعصية هو وجود العصاة الذين يحملون جليسهم على المعصية ويحملونه على مشاركتهم على ما هم فيه ولربما عاقبوه على ذلك، ذكر أن هذا الداعي موجود أيضا في المعروف، فكما أن جلساء السوء يدعون إلى الشر ويحملون على طلب الموافقة، فكذلك أهل الخير والإيمان إذا جالسهم فإن هذا من دواعي موافقتهم على ما هم فيه من الخير. بل ذكر إن هذا الداعي أبلغ، وذلك أن داعي الخير أقوى في الإنسان، داعي الخير في الإنسان أقوى، والإنسان فطر على ولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فداعي الخير فيه موافق لطبعه، موافق لما فطر عليه، وهو حب الخير والإيمان والاستقامة، بخلاف المعاصي فإنها مخالفة للفطرة ومخالفة للطبع السليم. فداعي الخير أقوى في الإنسان. قال: فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة، فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر. الداعي الأول هو داعي الفطرة وداعي الإيمان وداعي الصدق وأداء الأمانة وفعل الخير والإحسان إلى الناس، فهذا جبل عليه المسلم، خاصة إذا لم تتلوث فطرته بمجالسة بعض المخالفين فإنه يفطر على هذا الأمر. ولهذا تجد بعض الناس قد لا يكون لديه كثير من الأعمال الصالحة ولكن فيه داعي للخير، وهو حب الخير والإحسان للمسلمين، ولهذا تجد بعض الناس قد يقصر في صلاته وفي عبادته وفي صومه لكن فيه حب لإعانة المسلمين والدعاء لهم وحب الخير لهم وقبول نصحهم إذا نصحوه، لكن قد يكون له فيه ضعف عزيمة يضعف عن العمل مع وجود داعي الخير فيه. قال: لا سيما إذا كان نظيره، ولا سيما مع المنافسة، يعني ذكر أن هذا الداعي وهو وجود من يعمل مثل هذا أنه قوي، لا سيما إذا كان نظيره، يعني نظير العمل الصالح في الغير، لا سيما مع المنافسة. والناس معروف أنهم جبلوا على حب الفضل والكمال وعلى حب السبق إلى كل خير، ولهذا كل مسلم يتمنى أن يكون أفضل الناس، فإذا وجد من يعمل اجتهد في العمل حتى يسبق. قال: وهذا محمود حسن، هذا محمود حسن، لكن هناك منزلة أعظم من هذه المنزلة، فإن الذين يعملون لله عز وجل منهم من يعمل على وجه المراقبة لله يحمله الإيمان وحبه لله عز وجل على العمل، ومنهم من يعمل بالمنافسة، والأول أفضل، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مواطن من كتبه أن الصديق كان يعمل على وجه المراقبة، وعمر كان يعمل على وجه المنافسة، ولهذا سبق الصديق. فإن عمر رضي الله عنه كما أخبر عن نفسه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أتى بنص ماله، وكان يريد بذلك أن يسبق أبا بكر، قال لو كنت أعلم أني لو كنت سابقا أبا بكر لسبقته ذلك اليوم. يقول فأتى أبو بكر فتصدق بماله كله فعلمت أني لا أسبقه، فكان يعمل على وجه المنافسة، وهذه منزلة محمودة كما قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس في أعمال الخير مرتبة من مراتب الإيمان، وأما التنافس في الدنيا فهو مذموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم. فالتنافس في أمر الآخرة محمود، لكن منزلة العمل على وجه المراقبة فهذا أفضل، لأن المنافس ينبعث عندما يوجد منافسه، والذي يعمل على وجه المراقبة يعمل من غير منافس. وهناك قاعدة دائما يقولون أن من استغنى بنفسه أفضل ممن استغنى بغيره، ومن عمل بنفسه أفضل ممن عمل يدفعه على عمله الغير. ولهذا تجد أنه في حال السر والخلوة يعمل الذي يعمل على وجه المراقبة والحب لله، وقد يضعف الذي يعمل على وجه المنافسة. فالمقصود أن هذه مرتبة من الإيمان، وهو أن الرجل ينافس في الخير، لكن أفضل منها أن يعمل على وجه المراقبة لله وعلى وجه المحبة لله تبارك وتعالى. قال لا سيما مع المنافسة، وهذا محمود حسن، فإذا وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له مع المؤمنين والصالحين ويبغضه إن لم يفعل ذلك صار له داع ثالث. إذا وجد من يطلب منها الموافقة ويكره منها المخالفة فإن هذا داع ثالث يدعوه. الداعي الأول حب الخير في نفسه، والثاني هو أن يرى الناس يعملون دون أن يطلب منه. فإذا وجد من يحب موافقته وظهر من يطلب الموافقة ويثني عليه على الموافقة ويحب المشاركة ويبغضه إن لم يفعل هذا داعي ثالث، لأنه لا يمكن أن يخالف هؤلاء ويجلب بغضهم وعداوتهم، فصار داعي ثالث للعمل. قال فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع. فتكثر هنا الدواعي لفعل الخير من مجالسة المؤمنين وحب المنافسة، وكذلك دعوة المؤمنين لهذا الأمر وحبهم لمن وافقهم على الخير وأمرهم له ومخالفتهم لمن خالف ذلك ولربما عاقبوه على الترك، فإن هذه الدواعي كلها من الدواعي القوية التي تدعو إلى أعمال الصالحة. والداعي الذي يدعو لموافقة الصالحين في فعلهم وفي أعمالهم أعظم من الداعي الذي يدعو مجالسة السيئين إلى سيئاتهم، لأن الدواعي هنا أكثر، الدواعي هنا أكثر. نعم. المصنف رحمه الله: ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع. نعم. قال ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده. هذه قاعدة شرعية وطبية، أن الشيء يدفع بضده، هذه في كل الأمور الشيء يدفع بضده، فالسيئات تدفع بضدها وهي الحسنات، والمرض يدفع بضده وهو الدواء وقد يكون المرض يرجع إلى طبع، مثل الأمراض التي ترجع إلى حرارة الجسد، فإنها تدفع بما يقابل ذلك وهو البرودة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته حمى بالاغتسال، وهذا مقرر أيضا في الطب. ومن أيضا طغت إحدى الطبائع الموجودة في البدن فإنه يدفع بضدها، فالحار يعالج بالبارد، والمر يعالج بالحلو، وكل ما واليبوسة تعالج بالرطوبة، وكل ما كان من جنس هذه الطبائع التي تؤثر إذا طغت فإنها تعالج بضدها. كذلك السيئات تعالج بضدها، وهذا ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السيئة الحسنة تمحها، فأرشده إلى تقوى الله، وتقوى الله يكون بفعل الحسنات وترك السيئات. ثم إذا ضعف ووقع في المعصية فأمره بدفعها بفعل الحسنات. قال فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات. الدين مبناه على هذين الأمرين، وهما فعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات وهو دافع الشهوة والكسل، ويقتضي السيئات وهو دافع الشهوة لفعلها ولربما المجالسة. فهذه الحسنات لها داعي ولها معوق، فالداعي لفعل الحسنات هو الإيمان، الداعي لفعل الحسنات هو الإيمان، والمعوق عنها كثير، من ذلك الكسل، وهذا من أعظم المقومات عن الحسنات، لأن الحسنات من جنس الأفعال والسيئات من جنس الترك، والفعل دائما يضاده الكسل، فإذا وجد الكسل لم يوجد الفعل، وإذا وجدت العزيمة وجد الفعل. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، قال الله من يعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال، هذا يقوله في أذكار الصباح والمساء. فالكسل من الأمور العظيمة التي تمنع من فعل الخير. ومن المعوقات عن السيئات العجز، والعجز هذا قد يكون مقدرا من الله، لكن قد يكون مقدرا من الله عز وجل عقوبة لصاحبه، فيحرم الخير بسبب هذا المرض الذي سلط عليه ومنع من الخير. وخير الناس من عافاه في بدنه ورزقه العزيمة على الرشد، فيكون سليما في بدنه قوي العزيمة على الطاعة. وقد يبتلى الرجل ويحرم الخير بسبب مرض يقدر عليه يمنعه من فعل الخير. فهذا العجز الذي يقدره الله عز وجل يعذر به الإنسان، لكن كم يحول بين صاحبه وبين فعل كثير من الحسنات التي يفعلها الأصحاء. أيضا من المعوقات عن فعل الحسنات المزاحمة، المزاحمة في العمل، وهذه المزاحمة قد تكون مزاحمة شرعية، بأن يزاحم الفعل فعل آخر، مثل أن يوجد عند الشاب أب يطلب منها القيام على خدمته، فيأخذ هذا من وقته الكثير الذي يشغله عن العبادة. وهنا لا بد من المقارنة بين الأمرين، وأن يقدم الأوجب، فإذا كان تزاحم واجبان فإنه ينبغي أن يقدم الأوجب، وإذا تزاحم أمران من قبيل المعاصي فهنا يقدم الأخف ويدرأ الأعظم مفسدة. وقد تكون المزاحمة مرجعها إلى أمور طبيعية، ومرجعها إلى هوى النفس، وهذا حال يعني كثير من الناس، أنهم يخالطون أهل الدنيا في لعبهم ولهوهم فيمنعهم هذا من العمل. كم من إنسان منعه من قيام الليل جلوسه مع أصدقائه، فيعز عليه ويشق عليه أن يترك مجلس اللعب واللهو والمسامرة مع الأصدقاء إلى أن يقوم الليل، أو أن ينام مبكرا ليستيقظ في آخر الليل، أو أن يصوم يوما يمنعه من خروج أصدقائي في نزهة. يقول: كيف أصوم وقد ذهب أصدقائي إلى نزهة أو أهلي إلى نزهة؟ فهذا كثير ما يشغل كثير من الناس، وهو المزاحمة في المباحات، وأن يبالغ بعض الناس في المباحات حتى تكون مزاحمة للحسنات، فيمنع من كثير من الحسنات هذه المزاحمة. والعاقل ينبغي له أن يتخذ لنفسه وقتا للعبادة، وأن يأخذ من المباح يعني الشيء الذي يتقوى به على طاعة الله ولا يبالغ في ذلك، وأن يكون مهيئا لعبادة الله، وأن لا تشغله نفسه وأهله وأصدقائه، بل النساء والأولاد والذرية فإنهم قد يشغلون الرجل عن عبادته، فينبغي له أن يتخذ وقتا لعبادته لا يزاحم فيه. كذلك السيئات، السيئات لها داعي، وداعيها الشهوة، فإن هذه السيئات لها داعي، وهو الشهوة، شهوة النفس وشهوة ركوب هذه المعاصي. ومما يمنع منها ويحول بين النفس وبين فعلها وازع الإيمان وقوة العزيمة على الصبر على طاعة الله عز وجل، فمتى ما قوي دافع الشهوة فعلت المعصية مع العزيمة، ومتى ما قوي داعي الإيمان والعزيمة على ترك المعاصي. ولهذا ذكر العلماء أن من أنواع الصبر الصبر عن المعاصي، يعني الإنسان يحتاج إلى صبر على الطاعة، وإلى صبر عن المعصية، وإلى صبر على أقدار الله. فالصبر منه نوع متعلق بالصبر عن فعل المعاصي والشهوة، خصوصا كما تقدم مع وجود كثرة من يفعل ذلك في المجتمع، فإن هذا يسهل على بعض الناس فعل المعصية، وإذا رأى المخالطين له يفعلون ذلك فعل. وخاصة مع ما تقدم أيضا من داعي المعصية، وهو أن يدعوه إلى ذلك وأن يطلبوا موافقته وأن يعاقبوه على ذلك، فهذا يزيد في دافع المعصية ودافع فعل هذه المعصية. فهذه الأمور الأربع، وهي فعل الحسنات وترك السيئات والتنبه لوجود ما ينافي الحسنات ودفع ذلك، والتنبه إلى مقتضى السيئات ودفع ذلك، فإن هذه عليها مدار الإيمان، فإن الإيمان فعل وترك، وهذا ابتلاء من الله عز وجل وتمحيص حتى يعلم المؤمن من غيره، لأنه لو كان الإيمان ترك لكان بعض الكسالى من أهل السبق لذلك الدين، ولو كان الإيمان كله فعل لكان أهل العزائم هم الذين يسبقون، ولكن ابتلي الإنسان وجاء هذا التشريع بفعل الطاعة وترك المعصية. فإذا فعل الطاعة وترك المعصية دل على أنه ليس بكسول، لأنه لو كان كسلان لما فعل الطاعة، وإذا ترك المعصية دل على أن تركه لها عن احتساب وليس عن كسل، وإلا فبعض الناس يترك المعصية للكسل عنها، لكن إذا كان من صاحب الأفعال والعزائم فيفعل الطاعة ويترك المعصية دل على أنه صاحب عزيمة، يختار الطاعة ويترك المعصية عن احتساب. نعم. المصنف رحمه الله ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة والعصر لكفتهم. وهو كما قال: فإن الله تعالى أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر، كما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، وحينئذ فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره، وذلك هو سبب الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه مع الاستقامة في النفس فإن الإنسان لا بد أن يأمر بإصلاح غيره وبدعوة الناس إلى الخير، وهذا لازم لكل مؤمن استقام على طاعة الله، فإن أول ما يطلب المؤمن من الإيمان هو العمل والفعل، فيتعلم ثم يعمل، فإذا عمل واستقام على الدين اشتاقت نفسه بعد ذلك إلى الدعوة وإلى توجيه الناس إلى الخير رغبة في الأجر من الله تبارك وتعالى. وهذا ما ذكره الله عز وجل في سورة العصر في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. وفي بعض الألفاظ: لو لم ينزل الله على عباده إلا سورة العصر لكفتهم، لأن هذه السورة العظيمة اشتملت على كل أبواب الخير، فأقسم الله عز وجل بالعصر، قيل العصر هو الزمان، وقيل العصر هو الوقت الذي هو جزء من النهار وهو ما يكون بعد الزوال. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هو جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر أي في خسران وفي خسارة، وهذا دليل على أن الأصل في الإنسان الخسارة، والأصل في الإنسان الغواية، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يعني الأصل هو الضلال إلا ما استثنى الله، والأصل هو الخسران إلا من استثنى الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لاحظ والمستثنى هنا هم أهل الاستقامة والصلاح، وإلا فالأصل أن الإنسان في خسر. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر من حيث نسبة الخاسرين في الفائزين فنجد أنها نسبة كبيرة، وهذا ما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلكم في الناس قبلكم أو في أهل الهلاك كمثل الشعر البيضاء في الثور الأسود. فشق على هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن يأجوج ومأجوج يبلغون ذلك، وهؤلاء كفار، وعددهم بالنسبة إلى المسلمين والمستقيمين بمنزلة الشعرة الشعرة البيضاء في ثور أسود نسبة المسلمين إلى هؤلاء. فإذا نظرنا إلى العدد، وإذا نظرنا إلى النصوص، وإلى قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يدرك العاقل أن أكثر الناس أهل خسران وأهل هلاك، فلا يغتر العاقل بكثرة الناس، يقول: رأيت الناس يفعلون والناس كلهم يقولون وعامة الناس يفعلون، وإنما ينظر إلى الدليل ويفعل ما يقتضيه الشرع ولا يجاري الناس فيما هم فيه، فإن أكثر الناس في خسران وفي هلاك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. قال العلماء: هذا الإيمان فيه إشارة إلى العلم، لأن الإيمان لا يقوم إلا على علم، فذكر العلم والعمل الصالح، وذكر الإيمان والعمل الصالح، والإيمان إذا ذكر مع العمل الصالح فهو أصل الدين، والعمل الصالح هو مكمل. ولهذا أشكل هذا على بعض المرجئة عندما ظنوا أن عطف العمل الصالح على الإيمان يظن قالوا أنه يدل على المغايرة، وهذا غير صحيح، فإن الشيء يعطف على بعضه ويعطف على بعض أجزائه، وهذا من عطف الشيء على بعض أجزائه. فالإيمان هو أصل الدين، والعمل الصالح هو شعب الإيمان المكملة للإيمان. والإشارة إلى الإيمان إشارة إلى العلم وإلى العمل الصالح، فإذا رزق الإنسان العلم ورزق العمل الصالح هذا هو الخير، لأن بلاء الناس إما أن يعملوا بغير علم وإما أن لا يعملوا بالعلم. فالفتنة الأولى فتنة اليهود، فتنة اليهود أنهم أهل علم بلا عمل، والنصارى أهل عمل بلا علم، وهذه الأمة جمع الله لها بين العلم والعمل. نقصد بذلك أهل الاستقامة على هذا الدين من الصحابة ومن بعدهم ومن جاء على طريقهم، جمع الله لهذه الأمة التي هي خير الأمم بين العلم والعمل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الفقرتان السابقتان وهما الإيمان والعمل متعلقان بفعل العبد المقتصر على نفسه، إيمان وعمل صالح هذا مقتصر على النفس، وهاتان الفقرتان وهما التواصي بالحق والصبر متعديان. فالتواصي بالحق دعوة إلى الله، تواصي بالحق، لاحظوا في قوله تواصي، التواصي هنا مفاعلة أي يوصي بعضهم بعضا، وهذا دليل على أن المؤمن أنه يوصي ويوصى، يدعو ويدعى، ولا يزال أهل الإيمان يتواصون ويذكر بعضهم بعضا. وليس من شرط الداعية أنه لا يذكر أو أنه يذكر فقط ولا يذكر، بل ما من إنسان إلا ويغفل، والمؤمن إذا رأى من أخيه تقصيرا ذكره وأعانه، وهذا هو الصديق الناصح الذي إذا ضعف صديقه أعانه على الرجوع إلى الاستقامة، وإذا استقام أعانه على الخير. فتواصوا بالحق أي أنهم يتواصون بالدين، والدين هو الحق، الدين هو الحق، كما قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالدين كله حق، والبدع والمعاصي كلها من الضلال، فهم يتواصون بالحق. وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر أي يتواصون بالصبر أي يصبر بعضهم بعضا. قال العلماء من دعا إلى الله لا بد أن يعادى، ولا بد أن يطعن فيه، ولا بد أن يتكلم فيه، ولا بد أن يرمى بالعظائم كما فعل بالرسل. الرسل الذين دعوا إلى الله ما قال خصومهم هؤلاء أنبياء الله ورسله جاءوا يدعون إلى الخير فاستجيبوا لهم، بل قالوا هؤلاء سحرة وكذبة، جاءوا ليفسدوا دينكم، جاءوا ليفسدوا جماعتكم، جاءوا ليفعلوا بكم وبكم، فعادوهم ورموهم بالعظائم. ولهذا ما تجد يعني رجلا يصد عن الخير يقول إن فلان صاحب استقامة فلا تقبل منه، يرميه بالتهم والعظائم ثم بعد ذلك ينفر من دعوته. فيحتاج إلى صبر، إلى صبر على الدين، صبر على الدعوة، وصبر على الرفق بالناس في الدعوة، لأن بعض الناس يرفق بالمدعو فإذا وجد منه شدة شدد عليه كما قابل الشدة بالشدة. فينبغي للمسلم وللداعية خصوصا أن يصبر كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالصبر أمر الله به أولي العزم وأمر به كل داعية، فلا بد من الصبر. والذي لا يصبر لا يمكن أن يدعو، ولا يمكن أن يكون مربيا داعيا إلى الله عز وجل إلا بعلم وصبر. قال شيخ الإسلام وهو كما قال أي في كلام الإمام الشافعي، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصبر. هذه الخصال الأربعة، فإذا فعلها المسلم نال الخير، مستقيم في نفسه وداعية إلى الخير، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه قال اللهم اجعله هاديا مهديا. وهذه حقيقة سورة العصر، هاديا يعني مؤمنا صالحا، هاديا داعية إلى الخير، مهديا مؤمنا صالحا. فخير مراتب الناس أن يكون هاديا مهديا، من الناس من يكون مهديا لكن لا يكون هاديا. فإذا جمع الله له بين الخصلتين وهو أن يكون مهديا في نفسه، هداه الله عز وجل هاديا غيره إلى الخير. والهداية هنا هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل. قال وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة. قد تعظم المحنة وقد يقتل الداعية كما قتل بعض الأنبياء والرسل، وقد يعذب وقد يفعل به الأفاعيل، لكن كل هذا لرفع درجته، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء، يعني من أشد الناس بلاء، قال الأنبياء، الأنبياء هم أشد الناس بلاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، يعني في الإجابة الأولى بين الأصناف التي هي أشد الأصناف ابتلاء، الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، ثم بين الحكمة من ذلك، لماذا كان هذا الابتلاء للأنبياء، وأن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل. وبعض الناس يظن أن هذا منافي لمحبة الله ورضاه، فإن الرجل كلما استقام كلما كان أبعد عن البلاء، هذا غير صحيح، بل إن البلاء يكون لخيار الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى الرجل على حسب دينه، يبتلى الرجل على حسب دينه، لماذا؟ هذا حكمة من الله. الرجل إذا استقام في دينه وقوي فهناك منزلة أخرى وهو صبره على البلاء، يعني فعل أعمال البر وسبق إليها سبقا عظيما، فهناك جانب آخر يريد الله بحكمته أن يبلغه ذلك العبد الصالح، وهو أن يبتلى فيصبر فيبتليه الله عز وجل. فإذا ابتلاه ورزقه الصبر ارتفع درجات عظيمة عند الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقتل الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أهل البيت لهم عند الله منزلة، وقد نشأ الحسن والحسين في المسلمين وكان معظمين في المسلمين، فأراد الله عز وجل أن يبلغ ما بلغ أسلافهم من وجود بعض الطاعنين فيهم، فيقتل منهم من يقتل ويطعن فيهم ليبلغوا مراتب أسلافهم الذين أوذوا، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي علي رضي الله عنه في خلافته وقتل، وأوذي الحسن والحسين وقتل الحسين، ليرفع الله عز وجل درجاته. وهذا شواهده كثيرة من الواقع، أن الرجل الصالح قد يبتلى بكثير من الأمور لرفع درجته عند الله، حتى إن بعض السلف كان يقول لا يزال البلاء ينزل بأصحابي حتى ظننت أنه ليس لله فيه من حاجة حتى نزل بي البلاء. كانوا يرون أن الابتلاء أنه دليل على الرفعة، وأما الذي لا يبتلى فإن هذا دليل على أنه دون هذه المنزلة التي ذكرت في هذا الحديث. قال فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء، إن كان في دينه صلابة زيد في بلاءه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. هذا من حكمة الله، لأن الله عز وجل يريد بعبده أن يبلغ منزلة عظيمة، فإذا علم أنه أهل لهذه المنزلة ابتلاه فيصبر فيرتفع، وإذا علم الله بلطفه بعبده أن فيه ضعف ولا يصبر على البلاء خفف عنه، خفف عنه حتى لا يبتلى فلا يصبر فيحسن له فتنة في دينه، وهذا من رحمة الله. قال ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، يعني لا يزال البلاء يقدر على المؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. هذه من البشائر التي تدل على أن ما يلاقيها المؤمن في نفسه، وهذا أيضا من حيث الأمة عموما ما تلاقيه هذه الأمة من تسلط أعدائها عليها، وما تلاحظون من الفتن التي تنزل بالمسلمين، فإن هذا إن شاء الله رفع لدرجاتهم. ولا يظن عاقل ومسلم يظن بربه أن الله فضل اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، لكن الله عز وجل يبتلي هؤلاء العباد الذين يصلون له ويصومون ويعبدون الله ليرفع درجاتهم، وأما أولئك فليس لهم عند الله من خلاق يعطيهم الدنيا، ويأتي الواحد منهم يوم القيامة وليس له حسنة، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يأتي وليس عليه سيئة، سواء هذا من حيث العموم في الأمة أو من حيث الأفراد. ثم ذكر أن هذا من مرتبة الإمامة في الدين، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، يعني أن الله عز وجل جعل الأئمة في الدين الذين يدعون إلى الله عز وجل ويوجهون الناس إلى الخير ويرشدون الناس إلى الطاعة ويهدون الناس إلى الخير. كيف جعلهم الله؟ الله عز وجل حكيم عليم، وهو قادر أن يجعل من شاء إماما في الدين، لكن بين بحكمته أنه جعل ذلك لمن اتسم بهذه الصفات: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام: الصبر قوة في العزيمة، واليقين قوة في العلم، والرجل إذا رزق القوتان قوة العلم وقوة العزيمة كمل، ونقص الناس إما من نقص العلم أو نقص العزيمة، كما تلاحظ أكثر العوام وجهلة المسلمين نقصهم من جهة العلم. والنقص الذي يحصل للعلماء الذين عرفوا النصوص والوعد والوعيد هذا ليس من نقص العلم ولكن من نقص العزيمة، فقل أن يوجد في الرجل قوة العزيمة وقوة العلم. ولهذا من اجتمعت فيه القوتان فإن الله عز وجل أخبر أنه يجعله من الأئمة في الدين. ولهذا تلاحظ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كم الدعاة الذين يدعون للحق والذين يصبرون على ذلك والذين يوجهون إلى الناس إلى الخير هم قلة قليلة، فالعلماء كثير والدعاة منهم أقل القليل، والذي يدعو ويصبر أقل القليل إلى أن يلقى الله وهو داعية إلى الحق وإلى السنة، يدعو إلى الله ويصبر على أذى المدعوين، هذا قليل في الناس، والناس يتفاوتون في ذلك، العلماء والدعاة يتفاوتون، فمنهم المجددون لأمر الدين الذين يعظم صبرهم وتقوى عزائمهم حتى ينفع الله بعلمهم وبدعوتهم عامة المسلمين، ومنهم من له دعوة في طائفة من الناس أو في بلد أو في جهة من الجهات أو في مسألة من المسائل بحسب أحوال الناس. فهاتان القوتان هما من القوى العظيمة التي جعلها الله عز وجل للأئمة في الدين، وهذا دليل أن الإمامة في الدين إنما تنال بجهد، كما أن العلماء فرقوا بين الفضائل التي تنال بجهد وبين الفضائل التي لا تنال بجهد. النبوة اصطفاء، ما يمكن لإنسان الآن يعمل يقول أنا سأعمل حتى يوحي الله إلي ويجعلني نبيا، لأن هذه النبوة اصطفاء من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نبي بعده، لكن الولاية والإمامة في الدين هذه تنال بالعمل مع توفيق الله عز وجل، فاجتهد في طاعة الله عز وجل، حصل العلم وكن على يقين بهذا العلم، ولا يمكن أن يكون الإنسان على يقين في العلم إذا كان مقلدا للعلماء، لأن فتوى العالم تنقضها فتوى أخرى، لكن متى يوجد اليقين بالأدلة وأن تعرف على هذه المسألة الأدلة؟ بل ربما عرف العالم على كل مسألة من مسائل الدين عشرات الأدلة الواضحة البينة حتى يرسخ العلم في نفسه. ثم بعد ذلك العلم يشهد بعضه لبعض ويقوي بعضه بعضا حتى يكون المسلم على بصيرة تامة بدينه، لا ترد عليه شبهة. وهذه هي مرتبة الراسخ في العلم. قال العلماء الراسخ في العلم هو الذي لا ترد عليه شبهة. فإذا تحققت هذه القوة العلمية ورسخ في العلم واستيقن علمه جاءت المرتبة الثانية وهي قوة العزيمة على العمل، وأن يكون صاحب عزيمة ونشاط وجلد على طاعة الله عز وجل. فإذا اجتمعت فيه هاتان القوتان جعله الله من الأئمة الذين يهيئهم لتوجيه الناس إلى الخير وإلى دعوة الناس إلى الخير، ثم يرزقهم الصبر على هذا الأمر بما هيأهم إليه من الخير. نعم. المصنف رحمه الله: فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر على عن البطر عند النعم، وغير ذلك في أنواع الصبر. ثم ذكر أنه لا بد من الصبر، والصبر على أنواع: على فعل الحسن المأمور به وترك السيء المحظور. فالصبر على فعل الطاعة وهذا يحتاج إلى عزيمة، والصبر عن ترك المعصية وهذا يحتاج إلى عزيمة في منع هوى النفس وشهوة النفس. وقال: ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، أيضا الصبر على الأذى الناس وعلى قول الناس. بعض الناس قد يصبر على العبادة لكن لا يصبر أن يتكلم فيه بكلمة، فيعز عليه هذا ولا يصبر. وإذا بذل نفسه لله وعلم أنه عبد لله، فبدنه لله وعرضه لله وجاهه لله، ولا يفوته بعد ذلك ما فاته إذا كان في سبيل الله، مزقت الأبدان في ذات الله، كما قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال لأبيه: يا أبتي وددت والله لو غلت بي وبك القدور في ذات الله. يعني أن يجعل هو وأبوه في زيت وتغلي بهما القدور وتتمزق أبدانهما في ذات الله، هذا دليل على قوة المحبة في الله. فكيف يعز على الإنسان أن يؤذى في الله؟ كل ما كان لله فهو حسن وجميل ولذيذ وله لذة، حتى الأذية. الأذية عندما تؤذى في الدنيا لا تصبر عليها، لكن عندما تؤذى في الله تجد لهذه الأذية لذة، لأنك تعلم أن هذه أذية في ذات الله ومن أجل الله. حتى الشهادة ورد أن الشهيد يخفف عنه ألم الموت وكأنما يشاك شوكة، يخفف عنه الشهادة. فهذا من حكمة الله أن كل ما كان لله فإن الله يخفف ألامه، بل تجد أن المؤمن يتلذذ بالأذية في ذات الله عز وجل، وهذا مما يعينه على الصبر على هذا الأذى. قال: الصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، من تسلط الأعداء أحيانا. المؤمن لم يجعل الله عز وجل له الغلبة في كل وقت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصاب هو وأصحابه يوم أحد، كسرت رباعيته وأدميت قدماه وأوذي في ذات الله وطعن في أهله وتكلم فيهم وتكلم فيه وفي نسبه، ومع هذا صبر إلى أن لقي الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف رحمه الله: ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذي به، وهو اليقين، كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أيها الناس سروا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسألوهما الله. أقصد بالطعن في النسب، لا أقصد الطعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الثبوت، فإن هذا لم يتكلم فيه أحد وما استطاع، ولكن هناك من جاء وقال له: أنتم يا بني عبد المطلب قوم مماطلون، يعني الطعن فيه من جهة نسبة قومه إلى المماطلة، هذا الذي قصد. وإلا نسبه صلى الله عليه وسلم من حيث الثبوت فما يستطيع أحد أن ينال منه لثبوته. والنبي صلى الله عليه وسلم طهره الله عز وجل من أرجاس الجاهلية، وهو عليه الصلاة والسلام طيب النسب وطيب الخلقة والخلق، شرفه الله عز وجل. قال: ولا يمكن للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويتغذى به وهو اليقين. هذا كما ذكرنا، الصبر لا بد أن يوجد، لا يمكن أن يوجد إلا أن يوجد له مقابل، وهو أن يوجد ما يدعو إلى الصبر. فإن الناس يبلوا على حب الراحة وعلى حب النعيم، كونه يتحمل المشاق والآلام لا يتحمل ذلك إلا لوجود مقتضى لذلك. وذكر أن من ذلك اليقين، واليقين هو أن يعلم أن ما له عند الله خير، وإذا أوذي في الله فما له عند الله أعظم، وإذا تعرض للأذية في الله فما له عند الله أعظم، وإذا بذل شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا اليقين هو الذي يعين على الصبر. وذكر أيضا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهما. ذكر اليقين والعافية، اليقين قوة في العلم، والعافية السلامة في البدن وفي المال. والإنسان إذا عوفي في بدنه وفي ماله مع اليقين استخدم هذه العافية في طاعة الله. ولهذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول إذا علمت ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دعاء عظيم، عفو تحب العفو فاعف عني، يشمل العفو في الدين والدنيا، في البدن وفي الدين. وذكر هنا اليقين وهو قوة في العلم ورسوخ في العلم، ثم العافية. والعافية من الأسباب، من الأمور التي تعين على الخير، لأن ذكرنا أن من المعوقات عن العمل الصالح العجز، فإذا عوفي انتفى العجز. واليقين يبعث على العزيمة، فإذا عوفي الإنسان في بدنه وله يقين وعزيمة تحقق له الخير. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم العزاء؟ التعزية مشروعة، التعزية هو أن يعزى المسلم إذا ما فقد بعض أهله وأقاربه يعزى. وأما وجود مراسيم يسمونها مراسيم العزاء واجتماع الناس وعمل ولائم ومراسيم وقراءة القرآن وإهداء للميت كما يفعله بعض المسلمين، فإن هذه أمور محدثة. أما التعزية السنة، والتعزية ليس من شرطها أن تأتيه في بيت أو في اجتماع، إذا وجدته في السوق أو وجدته في المسجد أو وجدته في الطريق. وأفضل ما يكون هو أن يتبع الميت ويشيع الميت ويعزى أهله فيه، هذا أفضل ما يكون. فمن أدرك التشييع وعزى أهل الميت بعد دفنه وشارك في الدعاء له فهذا أفضل ما يكون. قل السائل: أريد أن أعتمر عن والدتي من المدينة وليس من التنعيم، مع العلم أني سبق لي وأن اعتمرت عن نفسي. والدتك إذا كانت ميتة أو عاجزة نعم تعتمر عنها من المدينة ومن غيرها من المواقيت، وأما إذا كانت على قيد الحياة وهي قادرة على أن تعتمر لا يجوز الاعتمار عنها. العمرة عن الغير شرطها أن يكون المعتمر عنه أن يكون ميتا أو عاجزا لا يستطيع أن يأتي إلى البيت. نعم. والسائل: هل النقاب واجب على المرأة، وماذا أفعل مع زوجتي إذا لم ترضى بالنقاب؟ الواجب عليها أن تستر وجهها بالنقاب أو بغيره، كل لباس يستر البدن والوجه فهو واجب. فإذا سترت المرأة بدنها فهذا هو الواجب عليها، ولها أن تتخذ ما